الأصحاح الحادي والأربعون. وكان في الشهر السابع أن إسماعيل بن نثنيا ابن ألي شماع من النسل الملوكي جاء هو وعظماء الملك وعشرة رجال معه إلى جدليا بن أخي قام إلى المصفات، وأكلوا هناك خبزا معا في المصفات. فقام إسماعيل بن نثنيا والعشرة الرجال الذين كانوا معه وضربوا جدليا بن أخي قام بن شافان بالسيف فقتلوه، هذا الذي أقامه ملك بابل على الأرض. وكل اليهود الذين كانوا معه، أي مع جدليا في المصفات، والكلدانيون الذين وجدوا هناك ورجال الحرب، ضربهم إسماعيل. وكان في اليوم الثاني بعد قتله جدليا، ولم يعلم إنسان، أن رجالا أتوا من شكيم ومن شيلو ومن السامرة 80 رجلا محلوق اللحى ومشقق الثياب ومخمشين وبيدهم تقدمة ولبان ليدخلوهما إلى بيت الرب. فخرج إسماعيل بن نثنيا للقائهم من المصفات سائرا وباكيا. فكان لما لقيهم أنه قال لهم: هلم إلى جدليا بن أخي قام. فكان لما أتوا إلى وسط المدينة أن إسماعيل بن نثنيا قتلهم وألقاهم إلى وسط الجب، هو والرجال الذين معه، ولكن وجد فيهم 10 رجال. قالوا لإسماعيل: لا تقتلنا، لأنه يوجد لنا خزائن في الحقل، قمح وشعير وزيت وعسل. فامتنع ولم يقتلهم بين إخوتهم. فالجب الذي طرح فيه إسماعيل كل جثث الرجال الذين قتلهم بسبب جدليا هو الذي صنعه الملك آسى من وجه بعشة ملك إسرائيل، فملأه إسماعيل بن نثنيا من القتلى. فسبى إسماعيل كل بقية الشعب الذين في المصفات، بنات الملك وكل الشعب الذي بقي في المصفات، الذين أقام عليهم نبو زردان رئيس الشرطة جدليا بن أخي قام، سباهم إسماعيل بن نثنيا وذهب ليعبر إلى بني عمون. فلما سمع يوحنان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه بكل الشر الذي فعله إسماعيل بن نثنيا، أخذوا كل الرجال وصاروا ليحاربوا إسماعيل بن نثنيا، فوجدوه عند المياه الكثيرة التي في جبعون. ولما رأى كل الشعب الذي مع إسماعيل يوحنان بن قريحة وكل رؤساء الجيوش الذين معهم فرحوا، فدار كل الشعب الذي سباه إسماعيل من المصفات ورجعوا وصاروا إلى يوحنان بن قريح. أما إسماعيل بن نثنيا فهرب ب80 رجال من وجه يوحنان وصار إلى بني عمون. فأخذ يوحنان بن قريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه كل بقية الشعب الذين استردهم من إسماعيل بن نثنيا من المصفات بعد قتل جدليا بن أخي قام، رجال الحرب المقتدرين والنساء والأطفال والخصيان الذين استردهم من جبعون، فصاروا وأقاموا في جيروت كمهام التي بجانب بيت لحم لكي يسيروا ويدخلوا مصر من وجه الكلدانيين، لأنهم كانوا خائفين منهم، لأن إسماعيل بن نثنيا كان قد ضرب جدليا بن أخي قام الذي أقامه ملك بابل على الأرض.